رب الجمال خالقه تعالى الله خالقه لا رياء أو نفاقا وفي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين.